إن لم يرضخوا للحق. واضح بارك الله فيك، وفقكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول: نحن نقيم في تركيا وعندهم في رمضان يؤخرون الفجر والإمساك نصف ساعة، هذا فقط في رمضان، كيف نفعل بشأن الإمساك؟ في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له إيش؟ أصبحت أصبحت. كونهم يفعلون، يقدمون، يؤخرون، فأنت أمسك عن الطعام والشراب إذا ما ظهر الفجر الصادق. واضح؟ هذا هو، هذا الذي يجب عليك. كونهم يؤخرون الفجر يقصدهم لعله الصلاة، والإمساك نصف ساعة يعني بعد طلوع دخول الفجر، لا يمكن هذا. أقول لا يمكن أن تسايرهم، وإن فعلوا فهم آثمون، أما أنت فيجب عليك الإمساك إن ظهر الفجر ماذا؟ الصادق. إن ظهر الفجر الصادق. ما هذا السؤال؟ يقول، اسمع هذا السؤال: ما هو الصحيح في مسألة إدراك الوقت؟ فيسأل عن إدراك إيش؟ الوقت بالنسبة للصلاة، هل إدراك يكون بالركعة أم بالسجدة؟ هل يريد بهذا الإدراك وقت الصلاة عموما، يعني في من فاتته، أم يقصد به الجماعة، إدراك الجماعة؟ فإذا قلنا يريد إدراك الجماعة لا يصح أن نقول إدراك الوقت، فيكون ما هو الصحيح في مسألة إدراك الجماعة بالنسبة للصلاة، هل إدراك يكون بالركعة أم بالسجدة أم بالتشهد؟ أما إذا كان يريد عموم الوقت، الأصل في المسلم الرجل القادر أن يصلي إيش؟ في جماعة، إذا أذن المؤذن وجب عليه أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى المساجد فيقيم الشعيرة هذه في جماعة، إن فاتته لعذر أداها حسب ماذا؟ استطاعته. لا شك أن الصلوات لها أوقات، أول الوقت وآخره. هل يدرك إذا أردنا نتكلم عن عموم الوقت ولو كانت للمرأة في بيتها، هل يدرك الوقت نعم بإدراك ركعة أم بإدراك جزء من الصلاة؟ أم بإدراك جزء من الصلاة، ليس مفروضا بالسجدة. الصحيح الذي يظهر لي والله أعلم أن الإدراك للوقت يصح بإدراك جزء من الصلاة، ليس بركعة تامة. لكن إدراك الركعة مع الإمام إنما يتم بماذا؟ بإدراك الركوع فيما يتعلق بصلاة الجماعة، والله أعلم. هذا يسأل: نريد التوضيح لقوله عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما، هل التفطير يكون بما يبدأ به الصائم عند فطره من التمر والخبز والماء، أو هو الذي يأكله بعد تناول هذه الأشياء من الطعام والشراب ليسد جوعه؟ ما هذا التدقيق؟ يعني هل ترى أن هذا من الفقه؟ يعني هل هو قبل ولا بعد ولا كذا؟ هذا بخل بارك الله فيك. خلاص أنت دعوت الإفطار أكل، لا شك أن هذا تفطير بدأ به الخير في أوله، أنت ما لك فيما بعده؟ يعني إذا أكل أعطيته تمرا ولا طعاما ولا لبنا ثم جاء بعد الصلاة أراد أنكم تقول خلاص الأجر انتهى وقف؟ ما هذا بارك الله فيك؟ ما هذا التدقيق هنا ولا هناك ولا هنالك؟ فطره بارك الله فيك ولا تسل، فكرم الله واسع جل في علاه، الله يحفظك. هذا يسأل يقول: أخ زوجته حامل ولا بد أن تأخذ دواء الضغط كل 4 ساعات ولن تستطيع الصوم هذا العام، السؤال: هل هي عليها القضاء أم الإطعام؟ هذه المرأة الحامل ومع حملها مريضة بهذا الداء شفاها الله وعافاها، إن قال الأطباء وأوجبوا عليها أخذ الدواء ولا يجوز لها الانقطاع فيأخذ تأخذ هذا الدواء، وإن شاء الله بعد أن تضع الحمل تقضي صيامها ما فاتها من الصيام، تقضي ما فاتها من الصيام. نعم، هذا يرجى برؤه إن شاء الله. يقول: حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل هذا يؤدي إلى الكفر وأي كفر؟ هذا الحديث وهو حديث في الصحيحين من الأحاديث العظيمة، أحاديث الوعيد، هذه من أحاديث الوعيد، وليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام مات ميتة جاهلية أي مات على الكفر، إنما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام مات ميتة جاهلية أي مات على خلة وخصلة من خصال أهل الجاهلية، أهل الجاهلية، ليس المراد بهذا الكفر، افهم هذا، ليس المراد به هذا إيش؟ الكفر، إنما اتصف أو مات على خلة وطريقة من طريقة أو خلال أو صفات أهل الجاهلية. نعم، هذا يسأل يقول: أنا قائم على مسجد ولدينا مبلغ مالي وقف للمسجد ونحن لسنا بحاجة للمال الآن، وهناك مسجد تحت الصيانة ومحتاج للمال، هل يجوز أن نعطيهم هذا المال؟ أولا، هذا المال ليس إليك، هو مال وقف وموقوف عينا على مسجد مخصص، واضح؟ لا يجوز لك صرفه في غيره. تقول: لست بحاجة إليه الآن، الآن، لكن قد تحتاجه فيما بعد، فلا تفرط في هذا وأقم المال على حاجتي، متى جاءت الحاجة اصرف منه، أما المسجد الآخر الذي يحتاج إلى مال حاول أن تجمع من أهل الخير له، واضح؟ أما هذا المال ليس إليك ولا يجوز لك أن تفعل فيه من عند نفسك، والله أعلم. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.